فإما تقدح في أصله في من صدقهم وآمن بكلامهم، أو في من تعاطاه هؤلاء الكهان في أنفسهم، لأن الكهانة لا تتهيأ للكاهن إلا بأن يستخدم الشياطين، ولن تخدمه الشياطين حتى يكفر بالله، كما مضى تقريره في باب ما جاء في السحر. والحالة الثانية أن يكون استخدام الكهان أو سؤالهم أو إتيانهم كبيرة من كبائر الذنوب في من سألهم ولم يصدقهم، إما سألهم على جهة الاختبار أو على جهة الامتحان أو على جهة الضحك والمزح، أو سألهم يبي يشوفوا شوراهم كما سيأتي في الأحاديث في هذا الباب. والشيخ رحمه الله لم يترجمها هنا آية، لأن هذا الباب في تقسيمه متفرع عن الأبواب السابقة، وكل هذه داخلة في السحر، لكنها في تنويع الكلام في علم الغيب. ولهذا قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، كما ذكر ذلك أبو مسعود الثقفي وغيره. وهذا الحديث الذي ساقه الشيخ هنا ساقه من 4 روايات، من رواية حفصة، وساقه أيضا من رواية أبي هريرة، وساقه من رواية ابن مسعود، وساقه من رواية ابن عباس رضي الله عن الجميع كما سيأتي. قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حفصة رضي الله عنها، أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. العراف قيل إنه الذي يخبر عن الأمور المستقبلة، عن الأمور الماضية بمقدمات يستدل بها على هذا الأمر. وقيل في العراف أنه كل من يتكلم في علم الغيب، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الكاهن والعراف والضراب والرمال اسم لمن يتكلم في الأمور المغيبة، وإنما اختلفت أسماؤهم لاختلاف الأحوال، فالكاهن يتكهن والعراف يتعرف على الأمور الغائبة، وكل هؤلاء لا يتأتى لهم ما يريدون إلا في الاستعانة بالجن. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، صدق الكاهن بقوله الذي يخبر به عن المغيبات أو عن غيرها، فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود، وبعض أهل العلم يضعفه للفظة جاءت فيه: ومن أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، كأنه يعد هذه اللفظة شاذة، وهذه اللفظة محمولة على استحلاله لهذا الفعل، فإن من استحل اللواط سواء في النساء أو في الرجال فإنه يكفر بالاستحلال، عمله أو لم يعمله. قالوا للأربعة، والأربعة هم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وللحاكم، وقال صحيح على شرطهما أي شرط البخاري ومسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الآتي في حديث أبي يعلى عن ابن مسعود وحديث ابن عباس. المؤلف رحمه الله في هذا الصنيع يتفنن التفنن العلمي في إيراد هذه الروايات لتفسر الروايات بعضها بعضا، تفسر الروايات بعضها بعضا، وهذا هو منهج سديد من مناهج الراسخين من العلماء، يسوق الروايات المتنوعة حتى يفسر بعضها بعضا. فإن منهج علماء الإسلام المحققين أن القرآن يفسر بعضا، والقرآن يفسر الحديث، يفسر القرآن بكلام الصحابة وبلغة العرب، وكذلك الأحاديث يفسر بعضها بعضا كما تفسر الأحاديث بتفسير الصحابة رضي الله عنهم لها، لأنهم الذين شاهدوا التنزيل وفيهم وردت هذه الموارد من الكتاب والسنة. هذه الأحاديث من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدق، وحديث من أتى عرافا فسأله فقد كفر بما أنزل على محمد، يجمع بينها جميعا بجمع سديد موفق عند أهل العلم، أن إتيان الكاهن أو العراف أو الضراب الذي يضرب على الرمل ثم يستدل به على مستقبل الإنسان وعلى حظه، أو من يقرأ الكف، هناك من الدجاجلة من يقرأ الكف فيستدل بقراءة الكف على ماذا؟ على حظ الإنسان ومستقبله وما يقع له من الخير والشر، أو من يقرأ الفنجال، فنجال القهوة التركية السوداء، أو غير ذلك من الإخبار بالمغيبات. إذا أتيت إلى هؤلاء فسألتهم وصدقتهم بما يقولون ولو كانوا كاذبين فقد كفرت بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يراد به بكفران بما أنزل على رسول الله؟ كفر بالوحي الذي أوحاه الله إليه بأنه لا يعلم الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ويراد أيضا بقوله فقد كفر بما أنزل على محمد أنه كفر بالوحي، لأنه صدق مدع لعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله، كما قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وهذا خرج مخرج الوعيد، وعلى أن هذا الفعل في سؤالهم وتصديقهم كفر. إذا كان هذا حال السائل فكيف بحال الكاهن نفسه والعراف نفسه والدجال والرمان نفسه؟ هو أشد كفرا. فإذا كان هذا الوعيد بالكفر على من صدقه إذن هو من باب أولى أنه يكفر. وأما إذا أتاه فسأله ولم يصدقه، وإنما سأل إما امتحانا أو اختبارا أو فراغة أو مزحا، فإن هذا يكون قد وقع في كبيرة عظيمة من كبائر الدين لا تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا على جهة الوعيد، إذ لو صلى فإنه متوعد بأن لا تقبل صلاته. طيب إذا لم يصلي يكون وقع في الكفر بترك الصلاة. وهذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن لغى فلا جمعة له، فإن اللاغي الذي يمس الحصى أو يتكلم ويقول لصاحبه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، أي على جهة الوعيد والتحذير. إذن هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا عنه مثله موقوفا، فالحديث روي موقوفا وروي مرفوعا. قال وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تطير أو تطير له. الطيرة سيعقد لها الشيخ بابا لأنه متعلق بهذا الشأن في علم الغيب، ومتعلق أيضا بالتشاؤم، فله مدخل على جهتين، على جهة علم الغيب واعتقاد الشؤم والضرر من غير الله عز وجل. ليس منا من تطير أو تطير له، ليس منا من تشاءم أو طلب غيره أن يتطير له، ينظر حظه أو سعده أو بخته أو طيره هل هو موافق أو مخالف. ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له. إذن الكاهن يتبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك من تكهن له أي من طلب من غيره الكهانة، أو سحر أو سحر له، وهذا براءة من السحر ومن يتعاطى هذا الفعل ويسأل أهله. ثم قال ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني وهو سليمان ابن القاسم، سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني، توفى عام 360، له المعاجم الثلاثة: المعجم الكبير والمعجم الصغير والمعجم الأوسط، وله مسند الشاميين المسند الكبير. قال: روى في كتابه الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الحديث من ليس منا من تطير أو تطير له، إلى قوله ومن أتى إلى قوله أو سحر أو سحر له، ولم يروي البقية. وهذا في دقة الشيخ محمد رحمه الله في سرد هذه الروايات التي يشهد بعضها لبعض ويؤيد بعضها بعضا. إذن هذا الحديث جاء من رواية كم صحابي؟ خمسة من الصحابة: حفصة رضي الله عنها وهي بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ورواية أبي هريرة، ورواية ابن مسعود موقوفة عليه، ورواية عمران بن حسين، ورواية ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. والروايات كما قلت يفسر بعضها بعضا. في حديث عمران: ليس منا، وهذا على جهة البراءة، ودل على أن الفعل من كبائر الذنوب، كما أن الشرك أكبر الكبائر، فكبائر الذنوب تشمل الشرك وما دونه مما رتب عليه إما حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو وعيد بالغضب أو وعيد باللعنة أو نفي الإيمان عن صاحبه أو التبرؤ منه، فهذه كلها على جهة الوعيد وعلى أن صاحبها مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. الكهانة والسحر من الشرك الأكبر والكفر الأكبر، والتطير كذلك، إذا ردت الإنسان عن حاجته واعتقد أن هذا الأمر يقع له طيرة أو تشاؤما، وعلق قلبه بهذا المخلوق أو الزمان أو الحال أو الحيوان كما سيأتي إن شاء الله في الباب الذي خصه الشيخ بهذه الأمور. الكهانة والعرافة أشياء متقاربة، ولهذا اختلفوا فيها، فقال البغوي وهو الحسين بن مسعود أبو مسعود البغوي الفر الشافعي نسبة إلى بغى، وهو من العلماء الموثوقين، له رحمه الله تفسير البغوي، وله شرح السنة، وله التصانيف العظيمة، وهو معدود من علماء المسلمين ومن أئمة السلف. يقول في العراف: أنه الذي يدعي معرفة الأمور يعني المغيبة بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة وأمثال ذلك، يسمى عند الناس عارفة، أو يسمى شيخ، أو يسمى كاهن. وإن كان البغوي رحمه الله يرى أن الكهانة خاص بمن يتعاطى ذلك مع الشياطين، والعراف بمن يدعي معرفة الأمور إما بعلامات وأمثال ذلك على جهة التخرص. قيل إن العراف هو الكاهن، فالكاهن من يخبر بالأمور المغيبة أو يخبر ما في النفس وهو الضمير، يسمى هذا كاهن. شيخ الإسلام ابن تيمية له فيها كلام محقق، وشيخ الإسلام يكنى أبو العباس، والعباس اسم من أسماء الأسد، وإلا فالشيخ رحمه الله ممن لم يتزوج فيلد له أو فيولد له، وإنما كان من العلماء العزة، والكنية معروفة عند أهل العلم حتى لمن لم ينكح، وهي سنة في فعله عليه الصلاة والسلام، فقد كنى أخا أنس يا أبا عمير ما فعل النغير، وفي حديث ابن عمر عند الطبراني وغيره: كنوا أولادكم قبل أن تسبقهم أو تلحقهم الألقاب. يقول ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، أي بهذه الأساليب. الكاهن من خلال التكهن وهو الاستعانة بالجن، العراف يستدل بماذا؟ إما بمقدمات أو أسئلة، الرمال يضرب على الرمل بحصى أو بعصا، فإذا تخطط في الرمل أشياء استدل بهذه الخطوط على حظ الإنسان وعلى مستقبله. يدخل فيهم أيضا من نحوهم قارئ الكف وقارئ المنفنجال، وربما الآن لما تقدم الناس في التقنية يستخدمون الإنترنت أو الآلات، يقول أدخل اسمك وطولك ولونك، أو أدخل اسم أمك وعمرك وشهرك الذي ولدت فيه، نخبرك عن شخصيتك وعن حظك وعن مستقبلك. كل هؤلاء داخلون في هذا المعنى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوم يستخدمون أو في قوم يكتبون أباجات وينظرون في النجوم، اللي ينظر في النجوم هو المنجم، يستدل بحركات النجوم والأبراج والأفلاك وانتقالها من مكان إلى مكان على حوادث الناس في أرضهم، في طباعهم، في حظهم، في مستقبلهم، فيما يجري عليهم من الأمور. هؤلاء هم منجمون. وأما الذين يستخدمون أباجاد يعني حروف أبجد هوز حطي كلام، فهذه الحروف حروف الجمل المتقطعة، يقولون إذا صار الحرف كذا يقع كذا وكذا، وإذا جاء الحرف الفلاني وقع لكم كذا وكذا، وكل ذلك من ادعاء علم الغيب. قال رضي الله تعالى عنهما: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، أي ليس له نصيب عند الله عز وجل، وحكمه في هؤلاء كحكم الله في أهل السحر، ولقد علموا لمن اشتراه أي السحر ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعملون. واللي ما له خلاق واللي ما له نصيب يوم القيامة يجعل الله عمله هباء منثورا، لأنه أتى بناقض من نواقض الدين. فأفاد ذلك يا أيها الإخوة أن الرمل، أن الرمال وهو من يضرب على الرمل أو المنجم أو غيره من يتكلم في المغيبات باختلاف الوسائل، إنما العبرة بالنتيجة والحقيقة، أن اختلاف هذه الوسائل تؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي ماذا؟ الإخبار عن الغيب الذي حجبه الله جل وعلا إلا عمن شاء من رسله. والحكم في هؤلاء كلهم هو الكفر الأكبر، لأن علم الغيب من خصائص ربوبية الله وخصائص وحدانيته سبحانه، فلا يشركه فيها أحد. والشرك في هذا أي في الكهانة والعرافة والتنجيم والرمل الرمال، الشرك فيها من جهتين: من جهة شرك في الربوبية، ومن جهة شرك في العبادة. أما الشرك في الربوبية فاعتقاد أن هناك من يعلم المغيب غير الله وهو لا يعلمه، والشرك في العبادة أن هذا يفضي إلى ماذا؟ إلى تصديقهم أو إلى صرف شيء من أنواع العبادة لهم، ومن ذلك النذور. والإمام أحمد كان يقول رحمه الله: إن العرافة طرف من السحر، والساحر أخبث، وجامع ذلك كما قلت لكم أنه ادعاء علم الغيب. نسأل الله العفو والعافية. يأتي على الناس الآن لما فشت فيهم وسائل الاتصال في القنوات في أنواعها، في الهواتف وفي مواقع النت وغيرها، ما سيحدث مما لا نعلمه إمكان التواصل مع هؤلاء. يقول بعضهم: أنا سأتصل على عالم السر الفلاني أو العالم الفلكي، أسماءهم متعددة وحقائقهم واحدة. يتكلم الآن في السحر من يسمى بالعالم الروحاني مثل الدجال الألوسي اللي ظهر على الناس في بعض القنوات الفضائية، أو يقال العالم الفلكي أو عالم الأسرار، أو ربما سمي عند بعض الناس بمعبر الأحلام ويتخذ من التعبير مقاما لادعاء علم الغيب. ليس كل من عبر مدعي علم الغيب، لا، ولكن من هؤلاء من يتخذون التعبير مطية لهم في الإخبار عن المغيبات، فيكونون في حكم الكهان والعرافين والمنجمين والرمالين سواء، أو يدعي أنه راقي يرقي الناس الرقية الشرعية وهو ممن يستعين بالجن، يكون كاهن أو دجال أو مشعوذ. فالعبرة بالحقيقة يا أخواني. بعض الناس يقول أتصل عليه أختبره أشوف عنه، فمجرد سؤال هؤلاء سواء عبر الهاتف ولا عبر القناة أو عبر الرسالة أو عبر الإيميل أو عبر دخول مواقعهم في الإنترنت، مجرد سؤال هؤلاء متوعدون بأنهم لا تقبل لهم صلاة 40 يوم لإتيانهم كبيرة من الكبائر. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لأن هذا وسيلة وذريعة إلى ماذا؟ إلى تصديقهم وإشاعتهم وإذاعتهم وتبرير وجودهم بين الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام سد وسائل الشرك وطرقه وذرائعه، وهو الذي حمى التوحيد وحمى جنابه عليه الصلاة والسلام. فينتبه لهذا يا أخواني. بعض الناس يتساهل فيه، يلعبون في استراحاتهم في مجالسهم، يقول بيختبره نشوف عنه، مجرد السؤال حتى لو ما صدقته إنما هو من كبائر الذنوب. فإن صدقته سواء مباشرة اتصالك به أو بما نقل إليك من كلامه صدقته، فأنت على خطر أنك تكفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. والذين يجوز لهم سؤالهم على جهة الاختبار والامتحان أولو الأمر، أهل الحسبة، القضاة، ليتبين حاله ويعرف حقيقة ما عنده. هؤلاء الذين لا يجوز لهم سؤال هؤلاء ومناقشتهم والكشف عما هم فيه. أما غيرهم من الناس فإن سؤال الناس لهؤلاء من كبائر الذنوب، نسأل الله العفو والعافية. نعم، المسائل فيه مسائل. الأولى، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. لماذا لا يجتمع هذا وهذا؟ لأن القرآن جاء بعقيدة صحيحة صافية، ومنها أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وتصديق هؤلاء يتنافى مع ما جاء به الوحي في القرآن وفي السنة خير البيان. نعم. الثانية، التصريح بأنه كفر، وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد. إذن الذي كفرهم من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا رد على من يتهم علماء المسلمين ودعاتهم المصلحين بتكفيرهم من يستحقون الكفر، حتى إن منهم من يقول كردة فعل لوجود الكفر وانتشاره بين السفهاء، نحن لا نكفر أحدا أبدا. هذا خطأ بين، كما أن التكفير لكل صاحب ذنب خطأ بين، والحق وسط بين هؤلاء. ولهذا أهل الإسلام، أهل السنة والجماعة، أهل الإيمان يكفرون من كفرهم الله ورسوله، إما بأسمائهم اسما أو بأجناسهم جنسا كاليهود والنصارى والصابئة والمرتدين، أو من كفرهم الله ورسوله وصفا كهذا الذي صدق الكاهن والعراف، أو الذي سب الله أو سب رسوله، أو الذي استهزأ بالله أو برسوله أو بدينه. فهذه الأوصاف توجب كفرهم، ولكن لا يتولى هذا الأمر في إيقاعه على أهله وتكفيرهم إياه إلا أهل العلم، سواء من القضاة الذين يناط بهم الحكم على الناس أو من العلماء المتحققين في علمهم. نعم. الثالثة، ذكر من تكهن له. أن هذا الحكم ليس خاص بالكاهن نفسه، بل حتى من تكهن له، يعني أنه طلب الكهانة أو وصى أحدا يتكهن له. إذن عندنا الكاهن أو العراف، وعندنا طالب الكهانة والعرافة، وعندنا من كان واسطة بينهما تكهن له لأجله، فيدخل في هذا الوعيد بالبراءة منه. لو وصيت أحد تقول يا فلان اسأل لي فلان ممن تعرف، ممن يتكلمون في المغيبات، اسأل لي العارف الفلاني في البلد الفلاني أو الكاهن الفلاني أو الساحر عن هذا الأمر. هذا الواسطة بين هذا، بين صاحب السؤال وبين الكاهن، يدخل في هذا الحكم بقوله ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. نعم. الرابعة ذكر من تطير له. نعم. الخامسة ذكر من سحر له. السادسة ذكر من تعلم أبا جاد. ذكر أي على جهة الوعيد، أن هذا الوعيد ينال هؤلاء جميعا، ومعنى قول الشيخ ذكر هذا أي على جهة الوعيد لهم في توعد النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بالكفر أو بالكبيرة. نعم. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. وهذا الفرق مؤداه للروايات، فإنه في بعضها من أتى كاهنا، في بعضها من أتى عرافا، وفي بعضها من أتى كاهنا أو عرافا، على جهة التخيير لا على جهة الشك. هذا الذي تحتمه الروايات التي ساقها الشيخ المؤلف رحمه الله في هذا الموضع، فقوله من أتى كاهنا أو عرافا أو هنا للتخيير ليست للشك، لأن الروايات جاءت مرة بهذا وجاءت مرة بهذا. والراجح ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن هذا اسم لكل هؤلاء، العراف والكاهن والمنجم والرمال والمشعوذ، كل هؤلاء يجمعهم التكلم في الأمور المستقبلية أو الأمور الغائبة، الغائب الماضي. من الناس من بلي في هذا الزمان يا أخواني، يسرق له شيء عزيز عليه، سيارة، فيكسار، لكزز، تسرق له بضاعة ثمينة، فيبحثها، يطلبها عند الشرطة، عند رجال الحسبة، عند الأمارة، لا يجدها، فيأتيه دجال وخبيث من الخبثاء يقول فلان العارف ربما يعرف مكانها، عطني 10,000 ولا عطني كذا وأروح أسأله. يأتي ها هنا الحديث ليس منا من تكهن أو تكهن له، ولو رجع لك مسروقك أو هديت إلى مكان ضالتك فإنك حصلت نفعا من أمور الدنيا في مقابل ماذا؟ أن تبيع دينك وتبيع إيمانك وتبيع عقيدتك. وهذا يكثر يا أخواني في آخر الزمان. قال صلى الله عليه وسلم في ذكر الفتن في حديث مسلم طويل، قال يبيع دينه بعرض من الدنيا، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح كافرا ويمسي مؤمنا، قال يبيع دينه، أي رق دينه في قلبه واهتمامه فيه حتى باعه بعرض زائل يسير من الدنيا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب الحذر، وأن يحرص الإنسان على دينه وعلى عقيدته وعلى توحيده، لا يزايد على ذلك أبدا ولا يقبل فيه المساومة، ولو تذهب الدنيا كلها أهون عليه من أن يذهب إيمانه. والشيخ رحمه الله وفق توفيقا عظيما في سوق هذه القوادح العظيمة في أصل التوحيد، ومن جملتها هذه القوادح في أمر علم الغيب من سحر أو كهانة ونحوها هنا، أو ما سيأتي في النشرة أو التنجيم أو التطير في الأبواب اللاحقة إن شاء الله. نعم. باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وللبخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ أو يؤخذ عن امرأته أو يؤخذ، نعم أحسن الله، رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور، والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. يقول رحمه الله: باب ما جاء في النشرة، أي من جهة التفصيل في حكمها وبيان أنواعها وما يترتب على كل نوع من الإباحة أو من التحذير والنهي والزجر. ومناسبة هذا الباب لما قبله أنه رحمه الله لما بين حكم السحر وما يتعلق به ويتصل به من الكهانة والعرافة، ناسب أن يذكر حكم هذه النشرة وهي حل السحر عن المسحور، حكم إبطال السحر، وهذا في غاية المناسبة ودقتها وحسن الترتيب فيها الذي مما ذكرناه من مميزات هذا الكتاب. فإن الشيخ رحمه الله الشيخ المؤلف وفق في هذا الكتاب في اختيار عنوانه واختيار مضمونه وترتيب أبوابه وجعلها منظومة في هذا الكتاب، ثم في ترتيب الأبواب بعضها على بعض، وكما وفق في الأدلة التي يسوقها وينتقيها في الكتاب من الكتاب ومن السنة المطهرة ومن أقوال الصحابة ومن أقوال علماء المسلمين، ثم وفق أيضا في ذكر المسائل المهمة في كل باب. ومناسبة هذا الباب أيضا لكتاب التوحيد أنه لما كان السحر ناقضا من نواقض التوحيد ومبطلا له، ذكرها هنا مسألة يحتاج إليها جدا ويسأل عنها كثيرا، وهي: ما حكم أن يحل السحر عن الساحر؟ ما حكم نشر السحر عن المسحور؟ أداخل في حكم السحر أم أن فيه التفصيل؟ وهذا صنيعه رحمه الله في هذا الجانب، كما تلحظون في مجرد قراءة هذا الباب القراءة العابرة فرق رحمه الله بين السحر الذي هو من عمل الشيطان وبين إبطال السحر وحله الذي يكون بماذا؟ بالأدوية الشرعية والأدوية المباحة المجربة. ولهذا قال: باب ما جاء في النشرة. النشرة بضم النون هي علاج ورقية، سميت نشرة لأنه ينشر بها أي يكشف بها ويزال عما أصاب الإنسان مما خامر قلبه أو عقله أو نفسه. ولهذا يفرق حيث أن المسحور إذا كشف عنه السحر انتبه، كأنه خرج من نوم أو من غرق، وكذلك الذي يعالج بهذه النشرة وينتقل من حال إلى حال يكون كأنه انتشر من جديد، فسميت عندئذ النشرة. ذكر فيها رحمه الله حديث جابر أولا، وتأملوا في هذه الدقة من الشيخ في سرد الأحاديث بعضها على بعض وترتيب بعضها على بعض ليفسر الآخر الأول ويحكم بالأول على الآخر. قال: وعن جابر، وهو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه من علماء الصحابة ومكثر رواتهم، والعلم انتشر عند صغار الصحابة كجابر وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، وهم من صغار الصحابة سنا أكثر من العلم الذي نشر عن كبار الصحابة. لماذا؟ لأن كبار الصحابة كالصديق وعمر وعثمان وعلي تقدمت وفاتهم رضي الله عنهم، وهؤلاء ممن عمروا، فمنهم من بلغ إلى سنة 60 من الهجرة أو 70 أو قبلها أو بعدها، فتحمل عنهم العلم، نقل طلاب العلم عنهم العلم من التابعين، فاشتهرت عنهم الرواية، فبقي ذكرهم عندئذ في سرد هذه الأحاديث. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. ما هي النشرة التي سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي نشرة أهل الجاهلية، حيث كان إذا سحر الإنسان أو عمل له طب كما سيأتي بيان الطب ذهبوا به إلى الساحر الفلاني أو الدجال العلاني أو المشعوذ فنشره، أي أزال عنه وكشف عنه هذا السحر. إذن المسؤول عنه كما يبين ذلك سياق الرواية وتجمعها الرواية الأخرى هو نصرة الجاهلية التي هي حل السحر بسحر مثله، فقال عليه الصلاة والسلام: هي من عمل الشيطان. والشيطان اسم لكل من شطن من الجن، أي ابتعد عن الحق، وهو اسم للكفار من الجن، ورأسهم وسيدهم إبليس أعاذنا الله وإياكم منه. قال: هي، أي النشرة، المسؤول عنها، وليس هذا عموما كل نشرة كما سيأتي في الرواية الأخرى، وإنما النشرة المسؤول عنها هي من عمل الشيطان، وهي حل السحر يا أيها الإخوة بماذا؟ بسحر آخر. حل السحر بسحر آخر، قال: هي من عمل الشيطان. رواه الإمام أحمد بإسناد جيد. إذن هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كانت النشرة وهي حل السحر بسحر مثله، أو حل السحر كما كان يفعله أهل الجاهلية من عمل الشيطان، أيليق بمسلم أن يقول إن حل السحر عن المسحور بسحر آخر جائز؟ يتعقب من هذا؟ يتعقب النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال: هي من عمل الشيطان، ولم يرخص فيها. روى ذلك أحمد بسند جيد، ورواه أبو داود، ونقل أبو داود بسنده أنه قال: سئل أحمد، وأبو داود من طلاب الإمام أحمد، أبو داود هو سليمان ابن الأشعث السجستاني صاحب السنن، وهو تلميذ الإمام أحمد، قال: سئل الإمام أحمد عنها، أي عن النشرة وهي حل السحر عن المسحور بسحر آخر، فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. إذا جاءكم عن الصحابة أو عن التابعين أنهم كانوا يكرهون هذا الشيء، فالكراهة عندهم ماذا؟ التحريم، كما قال الإمام مالك عن أهل المدينة: كانوا يكرهون أن يقول الرجل: جئت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام في القاعدة الجليلة وفي التوسل والوسيلة، وفي التوسل والرد والاستغاثة والردع البكري في الردع الأخنائي، معنى ذلك أنهم يحرمونه. ثم لما اصطلح العلماء في أصول الفقه على أن الكراهة كراهتان: كراهة التحريم وهي المرادة عند هؤلاء العلماء بأنهم يكرهون هذا الشيء، وكراهة أخرى بمعنى التنزيه، ومعنى كراهة التنزيه أي ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. قال: وفي البخاري، أي في صحيح البخاري، من حديث قتادة، وهو قتادة بن دعامة السدوسي، أنه قال: قلت لابن المسيب، وهو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي من سادات التابعين وكبرائهم، رجل به طب بكسر الطاء، يعني به سحر، وهذا من تسمية العرب الشيء بنقيضه على جهة التفاؤل، فيسمى اللذيغ عند العرب إيش؟ سليم، وتسمى الصحراء المهلكة ماذا؟ مفازة، أي تفاؤلا بماذا؟ بأن يجتازها، فهو من تسمية الشيء بضده تفاؤلا. ومن ذلك المسحور، يقال به طب، ويقال مطبوب، أي مسحور، من أصل الطب الذي هو العلاج، إذ معنى الطب أنه العلاج والطبيب المعالج. قال: رجل به طب، أو يؤخذ عن امرأته، يؤخذ يعني يمنع، إذا أراد امرأته في حاجته في شهوته منع من ذلك، إما أنه لا ينتصب ذكره، أو تكرهها نفسه، أو كأنه مقبل على نار أو على حية، هذا من أسباب منعه وتأخيذه عن امرأته. رجل به طب، أو يؤخذ عن امرأته، يعني مسحور، والذي يؤخذ عن امرأته سحر يسمى سحر إيش؟ مر علينا ذكر أنواع السحر يا أخواني: سحر الصرف، صرف عن محبوبته، عن زوجته، أو صرف عن تجارته، أو صرف عن دراسته، أو عن شيء تميز به، وهذا نوع من أنواع السحر. قال: أي يحل عنه أو ينشر؟ يجوز أن يحل عنه السحر أو ينشر، أي يكشف ويزال عنه السحر. فقال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع الناس فلم ينهى عنه. هل معنى كلام سعيد بن المسيب أنه يجوز أن نذهب إلى ساحر فيحل عنه السحر؟ ما قال ذلك لا بصراحة كلامه ولا بإشارته، وإنما قال لا بأس به أن ينشر عن الإنسان ويحل عنه السحر، لأن الذي ينفع ينفع الناس ولا يضرهم في دينهم ولا دنياهم لم تأتي الشريعة بمنعه، ومن أراد الإصلاح لا يمنع من ذلك. فكيف يحمل كلام سعيد ما لا يحتمله؟ والشيخ رحمه الله لما ساق ذلك كلام قتادة عن سعيد ساقه ليعرف أن من النشرة نشرة جائزة، وهي حل السحر عن المسحور بغير سحر، وإنما بالقرآن وبالأدعية الشرعية والحروز وبالأدوية المباحة كما سيأتي. هذا الذي يحمل عليه ولا بد كلام سعيد بن المسيب، وهو الذي يدل عليه كلامه، إذ لا يظن به أن يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يظن بشيخ الإسلام أيضا أن يرد مخالفة كلام أحد كائنا من كان لكلام من سيد البشر عليه الصلاة والسلام. إذن السحر الذي النشرة التي أجازها وأباحها وأجاز الحل بها سعيد المسيب هي النشرة بالأدوية والأدعية المباحة الشرعية والأدوية المجربة، أما المحرم فلا يقول به سعيد، لا يدل عليه لا صريح كلامه ولا محتمل كلامه. ولهذا قال رحمه الله، قال الشيخ محمد: وروي عن الحسن، والحسن هو الحسن ابن أبي يسار البصري العالم التابعي المشهور ومتوفى سنة 110، أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. وهذا يروى مرفوعا لكن روايته مرفوعة ضعيفة، وقد روى هذا الأثر ابن الجوزي في جامع المسانيد والسنن: لا يحل السحر إلا ساحر، أي لا يحله بسحر إلا مثله، وقد يحل السحر بغير سحر كما تأتي في الأدوية الشرعية. لما حصل مثل هذا الإيهام ذكر لكم شيخ الإسلام كلام ابن القيم رحمه الله، وهو رحمه الله ممن عني بهذا الأمر عناية عظيمة، وممن له طب في ممن له كلام في طب النفوس يكتب حقيقة بماء الذهب. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وصدق، حله إما بالمباح أو بالحرام، كلها تسمى نشرة لأنه كشف وأزيل ونشر السحر عن هذا المسحور، فكأن المسحور لما حل عنه سحره انتشر وحيا من جديد وقام بعد هذه الغيبوبة التي أصابته بسبب السحر. وهذه النشرة نوعان: حل السحر بسحر مثله، هذا قال وهذا وهو الذي من عمل الشيطان، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن النشرة قال: هي من عمل الشيطان. وكما قال الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر، لأن النشرة التي سئل عنها عليه الصلاة والسلام هي هذه نشرة الجاهلية التي كان يعملونها في الجاهلية، بأن يذهبوا إلى ساحر أو كاهن أو عراف أو دجال أو مشعوذ فيخربط عليهم بخرابيطه وبشعوذاته ودجله إلى أن يحل السحر عنهم بهذه النشرة. قال: حل السحر بسحر مثله، أي كما كان عليه أهل الجاهلية، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر. من الناشر؟ مريد حل السحر عن مريضه، سواء عن نفسه أو عن مريضه. والمنتشر وهو الساحر نفسه والمشعوذ نفسه، يتقربون إلى الشيطان بما يحب، كما قال جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيبطل عمله عن المسحور، يبطل هذا الساحر أو هذا المنتشر عمله عن هذا المسحور، وهذه كفر وشرك ولا يجوز العمل بها. ولو قال بعض من قال من متأخر العلماء أنه يجوز حل السحر عن المسحور للضرورة، كما هو مشهور في متأخر مذهب الحنابلة والشافعية وغيره، فإن هذا القول قول ضعيف وقول مردود في هذه الأصول التي علمناها، ولا قول لأحد مع قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كيف إذا خالف قول عالم عالما أكبر منه، وكان قول العالم الأكبر مؤيدا بالقواعد الشرعية والأدلة المرعية، والثاني ليس عنده دليل، فعندئذ لا يلتفت إلى قول هذا. ومن قال بجواز حل السحر بسحر مثل لأجل الضرورة، قواعد الشريعة لا تسعفه في ذلك ولا توافقه، لأن العلماء اشترطوا في باب الضرورات أن تنتهك المحظورات، اشترطوا شرطين: ألا يترتب بفعل هذه الضرورة محرم مماثل، فإن ترتب على ارتكاب هذا المحرم محرم مماثل له في التحريم فإنه لا يرتكب. الثاني: أن لا يترتب عليه محرم أضر. وإذا طبقنا هذا في السحر، إذا بلي الإنسان بأنه مسحور على جهة الفرض وإلا عندي تحفظ عظيم، فإن كثيرا مما يدعى أن فيه سحر ترى ما فيه إلا العافية، ما فيه إلا الوهم، تخيلات، تهيؤات له أو لغيره أو لمن قرأ عليه أنه مسحور، ولا في الحقيقة مهنة للعافية. وربما لو قلنا على جهة التقريب أن 90% ممن يدعى أن فيهم سحر ترى ما فيهم إلا العافية، فيهم الوهم وفيهم التخيل في أنفسهم وفي أهليهم وفي من قرأوا عليه، لأن كثيرا ممن يقرأ على هؤلاء هم جهال، وأقولها يا أخواني بملء فمي، والله جهال، يضلون أنفسهم يضلون غيرهم، وهؤلاء المساكين المرضى أو المقروء عليهم يتعلقون بالهدبة، يتعلقون بشعرة، وهؤلاء إنما عندهم تخرصات، ولما كان كذلك في كثير منهم، إذن لا نعول على هذا. هذا من جهة. الجهة الأخرى أن هؤلاء يتكلمون بأعراض عامة، ولهذا القراء، وأنا ما أقول كلهم لكن منهم جملة كبيرة، إنما ورثوا القراءة من خلال ماذا؟ أنه استقام له شهرين فقرأ على واحد أو اثنين فعافاه الله عافاهم الله بسبب قراءته، فنظر إلى نفسه نظر إعجاب، أو نظر إليه نظر إعجاب، حتى اشتهر عند الناس أن فلان قارئ وأن فلان عارف وأن فلان قراءته قوية، فدرج عند الناس عندئذ، ثم دخل عليه الشيطان وهو لا يشعر أو لا يشعر، وهو يشعر أو لا يشعر، فكان من جراء ذلك الفتنة العظيمة منه وعليه. الضرر الثاني، الضرر الأول، أنه من وقع من قيل إن فيه سحر ثم ذهب به إلى ساحر، الساحر الثاني أليس حله للسحر الأول بسحر آخر؟ إذن وقع نفس المحرم سحر في سحر، وهذا لا تسعف من قالوا بجوازها في الضرورة. إنسان يا أخواني في مهلكة، وينه فيه؟ في بر، ولا عنده إلا بطل خمر أعزكم الله، وهو هل كان من العطش، هل يجوز له أن يشرب الخمر؟ قالوا لا يجوز له، لأن الخمر في نفسها تزيده عطشا إلى عطشه. طيب حتى من باب الضرورة؟ نقول حتى من باب الضرورة، لأنه لئلا يترتب ضرر مماثل أو ضرر أعظم. لكن قالوا في الذي غص ما عنده إلا كاس خمر، نقول يجوز يدفع الخمر بماذا؟ بشربة من هذا الخمر، يدفع بها هذا الغصة، ما هو بيشرب الكاس كله، إن شرب الكاس كله فهو يكون إيش؟ واقعا في الكبيرة. هذا معنى قوله من الضرورة لا يجوز أن ترتكب إلا بأن يقع ضرر أقل، فإن وقع ضرر مماثل أو ضرر أعظم فلا يجوز، وإتيان الساحر لحل السحر وقوع في ضرر مماثل، بل وقوع في ضرر أعظم، وهو تصديق الإنسان لهذا الساحر، وهذا هو الكفر بالله عز وجل. ولهذا نقول إذا تأكدنا أنه سحر، فغاية ما ينشأ من هذا السحر موت بدنه هذا أسوأ الأمور، وليس كذلك؟ لأن يموت البدن خير من أن يموت القلب يا أخواني، لأن موت القلب موت للدين، أما موت البدن مع حياة القلب فهذا سلامة للدين وإن فني وتضرر البدن. وهذا إعمال لهذه القاعدة في مقامها الصحيح، خلافا لما ذهب إليه بعض هؤلاء المتعالمين. قال ابن القيم رحمه الله: والثاني، أي النوع الثاني من النشرة، النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. وعلى هذا يحمل كلام من؟ كلام سعيد بن المسيب: أما ما ينفع الناس فلم ينهى عنه، إنما يريدون به الإصلاح، يعني على هذه النشرة المباحة الجائزة. وتكون النشرة بحل السحر عن المسحور بالقرآن وبالأدوية وبالأحاديث والأدعية وبالأدوية أيضا المجربة. وسأذكر لكم ما ينفع بإذن الله في حل السحر عن المسحور إن تؤكد أنه مسحور. من ذلك أولا قراءة الفاتحة 3 مرات أو 7 مرات، فهي نافعة بإذن الله في حل السحر وفي دفع العين أيضا. وقلنا 3 أو 7 مرات لما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه لما رقى سيد الوادي، سيد حي من أحياء العرب، منعوهم القرى أي الكرامة والضيافة. مما ينفع بإذن الله في حل السحر قراءة المعوذات: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. المعوذات: قل هو، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، لكن قلنا معها قل هو الله أحد لأنها سور القلاقل الثلاث، ويقال لها جميعا المعوذات من باب التغليب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ نفسه وأهله والحسن والحسين بأنواع التعويذات، فلما نزلت قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أخذ بهما وترك ما سواهما. مما ينفع بإذن الله في علاج السحر قراءة سورة البقرة كاملة، وخصوصا آية الكرسي منها وآخر آيتين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في البقرة: إن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، والبطلة اسم لمرضة الجن الذين هم سبب السحر وفشوه بين الناس. رابعا مما ينفع في حل السحر قراءة آيات السحر في سورة الأعراف: وأوحينا إلى موسى، إلى قول الله عز وجل في 3 آيات في آخرها: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، يكررها. ويقرأ أيضا آيات السحر في سورة يونس في قول الله جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وهذه الآيات وكذلك الموضع الثالث في سورة طه في قول الله عز وجل: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، وينبغي تكرارها حتى يقوى يقين القارئ مع يقين من المقروء عليه. مثالها إذا قرأ آية السحر يقرأ قول الله جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. تكرارها بهذه الصورة يقوى اعتقاد من القارئ نفسه، والشياطين لا مدخل لها على من قوي إيمانه، ويقوى بهذا التكرار من قرئت عليه: إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وهو بالتالي عالج بالقرآن. أحيانا يا أخواني يكون السحر معقد أو مركب أو قديم بحسب اختلاف ما يقال من هؤلاء، فيستفاد من القرآن أيضا، فإن القرآن كله شفاء، ولا سيما الآيات التي فيها عظمة الله وتوحيده وقدرته فإنها نافعة. ومن ذلك سورة الصافات يقرأ أولها، الحواميم، الرحمن علم القرآن، هذه السور التي والآيات التي فيها الكلام على توحيد الله وعلى عظمته وعلى عموم قدرته وأنه لا يعجزه شيء نافعة بإذن الله، لأن هذا السحر ممن؟ من سحرة عاندوا فيها قدرة الله عز وجل، وقدرة الله غالبة عليهم. مما ينفع بإذن الله في قراءة في هذا المقام الأدعية النبوية، الرقى النبوية: أعيدكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما، بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، من كل عين ذي حاسد أو ذي نفس الله يشفيك، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وغيرها من الأدعية الصحيحة التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام من أنواع التعوذات والتحرزات والتحسينات التي هي نافعة بإذن الله. والعلماء صنفوا فيها مصنفات ككتاب الأذكار من كلام سيد الأبرار عليه الصلاة والسلام للنووي، وكتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم، وكتاب الكلم الطيب لشيخه شيخ الإسلام، وغيرها الأوراد التي فيها الأحاديث الصحيحة النافعة في هذا المقام. مما ينفع بإذن الله في مثل هذا المقام الأدوية المجربة، وهذه يأتي إن شاء الله الكلام عليها بعد الأذان. نعم، من الأدوية وهي النوع الثاني الأدوية المجربة النافعة التي لم تشتمل على بدعة ولا على شعوذة ولا على خرافة ولا على أمر مستنكر شرعي، العلاج بأشياء مجربة أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها يا أيها الإخوة ماذا؟ التصبح بسبع تمرات، سواء من تمرات من تمر العجوة عجوة العالية في المدينة، أو مما ينبت في مما بين لابتيها أي من نخل المدينة مما بين حرتيها وهي أنفع، أو من سبع تمرات من سوى ذلك، لعموم رواية البخاري: من تصبح بسبع تمرات كن له وجاء من كل شيء إلا الموت، إلا السام والذي هو الموت، هذا نافع بإذن الله. من ذلك الحبة السوداء حبة البركة نافعة، من ذلك أيضا أخذ سبع حبات سدر ودقها ثم خلطها بالماء وصبها على رأس المسحور، هذه نافعة بإذن الله. من ذلك يا أخواني من الأشياء المجربة الحجامة، فإن الحجامة مع ذكر الله وقراءة القرآن تضيق على هذا الشيطان المتلبس بالمسحور مجاريه، فتكون الحجامة سببا لماذا؟ لخروجه ونشران المسحور من هذا السحر. وكذلك كل دواء مباح مجرب، دواء مباح يخرج الدواء المحرم، المجرب النافع الذي عرف بتجربته أنه ينفع، ويحذر في هذا الأصل ما قد يدخله بعض المعالجين من الجهال والمتعالمين من أشياء يدعون أنها مجربة نافعة لكنها في ميزان العلم وميزان الشرع أشياء مبتدعة ومحدثة، أو هي وسائل الشعوذة والدجل، وهي كثيرة، مثل ربط الخيوط وتعليق العظام، أو ما يقال من جلد الذيب أو رأس الذيب، أو يحطون ذيب في قفص فيذهب عندئذ عن المسحور سحره أو عن المتلبس به سكنه، وهذه من الخرافات وإن ادعى أصحابها أنها من المجربات، فليس كل ما ادعي أنه مجرب نافع، حتى يعرض ذلك على أصول الشريعة وعلى علماء الشريعة فيجيزونه أو يأذنوا به. إذا حصل العلاج حصلت هذه الأسباب الشرعية أو الأسباب المباحة، فقد ينفع معها العلاج، يحصل معها العلاج، وقد يتخلف عنها العلاج، فإذا تخلفت هذا الأمر عن النتيجة لا يعني هذا أن هذا لا ينفع، بل هذا من البلاء ليختبر صاحبه أيذهب للسحرة المشعوذين أم يصبر على البلاء الذي أوتي فيه. ولهذا يا أخواني قد تحصل هذه الأشياء ولا يحصل مسبباتها ونتائجها، لأنها بإذن الله إما أن المانع لم ينتفي أو أن المحل لم يوافق محله المناسب. إذا بذل الإنسان أسباب العلاج المباح من الرقية بالقرآن وبصحيح الأحاديث والأدوية المباحة ثم لم يحصل معه النتيجة فعندئذ يصبر، سواء في نفسه أو في وليه، ولو أدى ذلك إلى ما يؤدي من موته أو هلاكه أو إلى ضعفه فعندئذ بقاء الدين أسلم من ذهاب الدنيا. وبالله التوفيق. نعم. فيه مسائل. الأولى النهي عن النشرة. النهي عن النشرة أي حل السحر بسحر آخر، وهي نشرة أهل الجاهلية، حل السحر بسحر آخر أو بشعوذة أو بدجل. نعم. الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. نعم. الفرق بين المنهي عنه وهي حل السحر بسحر مثله بسحر آخر كما كان يفعله الناس في الجاهلية التي هي من أعمالهم ومن عوائدهم، وبين المرخص فيها من النشرة وهي حل السحر عن المسحور بما أباحه الله وأذن به بالأدوية بالرقى الشرعية بالآيات بالأحاديث بالأشياء المجربة النافعة المباحة. وبهذا يزول الإشكال عند من حصل عنده نوع إشكال. وبالمناسبة لما نشرت وأذيعت فتوى حل السحر بسحر مثله راج لها الناس كأنهم في سد ممنوعون منه، ثم فتح لهم هذا السد وبلوا به بلاء عظيما، وتركوا الأقوال الصريحة لأهل العلم والأدلة الواضحة من كلام الله وكلام رسوله إلى هذه المشتبهات التي قالها فلان أو نقلها عنه علان. وهذا يدل يا أيها الإخوة على رقة الدين وضعفه مع حصول البلاء، وهو نذير خطر يجعل الإنسان المؤمن وطالب العلم على جهة الخصوص على وجل عظيم، أنه إذا كان الناس بهذه المثابة فينظر نفسه ودينه، ثم ينظر أيضا ألا يتحمل الناس عنه هذا القول فيعملون به فيتحمل هو في ذمته فعل هؤلاء الكثيرين من الناس. ومن خاف الله واتقاه ونظر إلى موقفه بين يدي الله عز وجل والله ما يتحمل هؤلاء، ولكن البلايا عظيمة، وكم من بلايا نازلات بغيرنا عافيتنا منها يا ربنا وسلمتنا، والسلامة لا يعدلها شيء. كيف وقد خرج عن أهل العلم في فتاويهم، ففتاوى هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة ما تبطل هذه المقولة المنسوبة إلى متأخري أتباع المذاهب في جواز حل السحر بسحر مثله عند الضرورة. وإذا ذهب العقل ورق معه الدين فأي بقاء وأي نفع عندئذ لمن أوتي معلومات، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماوات. نعم. باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. وزاد مسلم ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود، ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا الباب باب ما جاء في التطير، أي من الوعيد والنهي عنه والزجر والتهديد. ومناسبة هذا الباب لما قبله أنه لما ذكر أنواع السحر وذكر حكم السحر وذكر ما يتصل به من الكهانة والعرافة ونحوهما وذكر حكم النشرة في حل السحر عن المسحور، ذكر لكم ها هنا نوعا آخر من أنواع التدخل في علم الغيب مما ينتشر عند الناس. فهذا في ذكر بعض أنواع علم الغيب التي يمنع منها صاحبها وتحرم على المسلمين وعلى غيرهم، كما سيأتي أيضا في الباب الذي يليه في حكم التنجيم. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن التطير قادح من قوادح التوحيد، فهو يناقض أصل التوحيد في مواضع يأتي بيانها ويناقض كماله الواجب في مواضع. إذن هو التطير دائر بين أمرين، بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر. والشرك الأكبر في التطير يكون في الشرك الأكبر في الربوبية، حيث اعتقدنا ضارا نافعا سوى الله. والشرك الأكبر في ماذا؟ في الألوهية، لما قد يصرفه لمن اعتقد فيه الطيرة أنه يصرف له شيء من أنواع العبادة. التطير ما هو؟ أصل التطير مأخوذ من حركة الطير، التطير مأخوذ من حركة الطير. ولهذا لما سئل رؤبة بن العجاج قيل له: ما هو السانح؟ قال: السانح ما ولاك ميامنة، والبارح ما ولاك مياسرة، والذي يجيء من أمامك هو الناطح والنطيح، وما جاء من خلفك فهو القاعد والقعيد. أصل التطير مأخوذ من حركة الطير. ولهذا كانوا إذا أرادوا أمرا عظيما كغزو أو سفر أو نكاح أو تجارة زجروا الطيور أو أنواعا منها، فإن جاء الطير من يمين فيقال: هذا سانح توكل على الله، وإن جاء الطير من جهة اليسار قالوا: هذا بارح لا تبرح مكانك، وإن جاء الطير من جهة الأمام قالوا: هذا ماذا؟ هذا ناطح نطيح، يعني أنت مغلوب، وإن جاءك من الخلف قالوا: هذا قاعد أو قعيد، انثبر في مكانك. إذن علقوا خيرهم وشرهم على ماذا؟ على حركة الطيور، ولهذا سمي بالتطير. ثم توسع فيه إلى كل ما يتشاءم منه، من أين؟ من زمان، كما تشاءم الجاهليين في سفر، وبعض الناس يتشاءم الآن من يوم الجمعة. ليه؟ لأنه يتلوه يوم السبت أول أيام العمل والدراسة، خصوصا إذا جاء السبت، إذا جاء الجمعة في آخر الإجازة، يا ثقله على كثير من الناس. استثقال هذا اليوم خطأ، واعتقاد أن هذا اليوم شؤم هذا تطير. تطير بماذا؟ بالزمان. ومن التطير أيضا تطير بالحيوان، إذا رأى عقرب أو حمارا أعزكم الله أو كلبا تشاءم وانعقدت نفسه. أو التطير بالمرضى، ينظر إلى كسيح، إلى أعرج، إلى أعمى، إلى أبرص، فيتشاءم وتنعقد نفسه، هذا تطير بالكسيح. أو يتطير من مكان من الأماكن، يتطير في أرض سبخة، هذا تطير وتشاؤم بالأماكن. إذن التطير أصله بالبهائم والطيور، ثم انتقل إلى الأزمان والأماكن والأشخاص وبعض الحيوانات وبعض الظواهر الطبيعية كشدة الحر وشدة البرد. وقلنا ظواهر طبيعية نسبة لها للطبيعة لأنها فيها، لا أن الطبيعة هي التي أوجدتها أو خلقتها. فإن نسبة الأشياء للطبيعة على معنيين: إما لأنها هي التي أوجدتها وخلقتها فهذا هو شرك الدهرية وكفر الطبائعيين، أما نسبتها إلى الطبيعة لأنها المكان والزمان والحال التي وقعت فيها فهذا لا ضير به. والتطير بالطيور اشتهر بالغراب وبالبوم وبالعقبان والحدأة، هذا الذي كان يشتهر عند الناس، وهي عقيدة قديمة. ولهذا قال الله جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. لماذا؟ هذا يدل على أن التطير قديم، حيث تطير أصحاب موسى بموسى، وتطير قبلهم قوم نوح بمن؟ بنوح، كما تطير المشركون بمحمد عليه الصلاة والسلام. ودليل وهذا دليل على قدم التطير في قوم موسى ثم ما بعدهم، وهو ما حصل من قوم ياسين في قول الله عز وجل: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. لما جاءهم رسول إثر الرسول فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون. تطيروا بهم في قوم ياسين أو في قوم ياسين كما حصل من قوم موسى من قبلهم ومن قوم فرعون. قوم ثمود حصل منهم تطير في من؟ في صالح عليه السلام. وتطير المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتطير بمعناه التشاؤم. إذن هو عقيدة جاهلية شركية قديمة في مشرك الأمم من قوم نوح وقوم صالح وقوم موسى وقوم ياسين والمشركين في النبي صلى الله عليه وسلم. و التطير لما كان من عمل المشركين كان ناشئا من اعتقاداتهم التي بعث الأنبياء بإبطالها، ولهذا مما بقي عند المشركين من آثارهم التطير بالأزمان والأحوال. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. نفى بلا النافية للجنس هذه الأربع، فقال لا عدوى، أي أن المرض الذي هو من أشهر الأشياء المكروهة في النفوس وتقع في الأرض الأمراض، لا يؤثر المرض بنفسه. لا عدوى أي لا عدوى مؤثرة بنفسها، وإنما هي سبب قد يقع معه المسبب وهو المرض وقد لا يقع معه. انظروا إلى ما حصل في الأزمان الأخيرة في السنة الأخيرة من التحذير من إنفلونزا الخنازير التي أخذت أبعادا إعلامية واجتماعية ونفسية خطيرة. كثير من الناس ربما أصيب بالإنفلونزا وعافاه ربي وسلمه. إذن لا عدوى أي مؤثرة بنفسها، فقد يحصل مع العدوى المرض وقد لا يحصل معه هذا المرض، لكن مع ذلك أمرنا باتخاذ الأسباب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. لا على اعتقادي أن العدوى مؤثرة بنفسها، ولكن من اتخاذ السبب، فإن العدوى سبب قد يحصل معه مسببه وهو المرض، وقد يتخلف عنه هذا المسبب وهو فلا يحصل له المرض. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم بالطاعون نزل في بلد أو في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا نزل الطاعون وأنتم في أرض فلا تخرجوا منها. هذا من اتخاذ الأسباب، مما يسمى الآن في العرف الطبي بماذا؟ بالحجر الصحي. لماذا؟ لئلا ينتشر سبب نقل هذا المرض، ولو انتشر هذا السبب فقد يحصل معه المرض وقد لا يحصل، لكن هذا من اتخاذ الأسباب، لأن الله عز وجل أناط كثيرا من الأشياء بأسبابها. لا عدوى ولا طيرة، نفى عليه الصلاة والسلام الطيرة وهو التشاؤم، سواء بطير أو بزمان أو بمكان أو بحال أو بمريض أو بكسيح أو ببقعة أو بمكان أو بظاهرة من الظواهر. لا طيرة أي إبطال لما اعتقده المشركون والجاهليون بالتشاؤم، أبطله من أصله. لا طيرة لا تشاؤم. و هذا التشاؤم لما كان يقع في النفوس أبطله عليه الصلاة والسلام من أصله، كما في سنته المضطردة أن كل اعتقاد خبيث فإنه عليه الصلاة والسلام يحسم مادته. فالشرك لما كان اعتقادا خبيثا هو أخبث الاعتقادات، حسمه عليه الصلاة والسلام من مادته وسد الأبواب والذرائع الموصلة إليه. قال ولا طيرة، أي لا طيرة مؤثرة كما يعتقد. ثم قال ولا هامة ولا صفر. ما معنى الهامة؟ ويقال هامة، والأصح هي هامة. الهامة كانوا يعتقدون أن المقتول ظلما وعدوانا يخرج من رأسه، من هامة رأسه طائر يشبه البوم، فلا يزال يصرخ وينعق إلى أن يؤخذ بثأره. ولهذا أخذ الثار عند الجاهليين من أصول عوائدهم، ونشأ ذلك عند الأعراب والبوادي والقبائل، مع أن الشريعة جاءت بماذا؟ بالعفو والتسامح واعتاق الرقبة وفكاكها، لكن عندهم أخذوا الثأر. ولا بد أن يكون هذا المأثور منه مساويا مكافئا لماذا؟ لقتيلهم. ولهذا يحصل عندهم التعدي والتجاوز، فربما قتلوا قتيل من الأطراف، قال لا فلان ما يكافي فلان، لا بد نجيب واحد مثله، فيذهب القتلى واحد أثر الآخر حتى يحصل بثأره. فقال عليه الصلاة والسلام لا هامة، إبطال لهذا الاعتقاد الجاهل، وحث في مقابل آخر بالعفو والعتق. قال ولا صفر، وهذا نموذج لتشاؤمهم بماذا؟ بالأزمان. ومن آثار ذلك من يسمي صفر بسفر الخير، فإن هذا خطأ، فأي خير وأي شر ينسب إلى هذا الشهر أو إلى هذا الزمان؟ فإن الزمان يحصل فيه هذا وهذا، ولا ينسب له لا خير ولا شر، لأن الخير والشر بيد من؟ بيد من يا أخواني؟ بيد الله عز وجل، لا تنسب للأزمان ولا الأماكن ولا الأشخاص ولا الأحوال، وإنما هي بيد الله. ومن آثار اعتقادهم بسفر أنه شهر شؤم أنهم كانوا ينسئون المحرم ويقدمون صفر، لأن الأشهر الحرم ثلاثة مترادفة، وواحد إيش؟ فرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم متتابعة. وفي الأشهر الحرم لما بقي فيهم من آثار الأنبياء أنهم لا يقاتلون ولا يغزون، وهم قلوبهم متأججة، ودهم بالكر والفر، ودهم بالكسب. ما هو الكسب؟ أن يغلبوا على عدوهم فيأخذوا أموالهم ويسبوا نساءهم، الغزو يعني. فلما كانت الأشهر ثلاثة فيها من الطول، أخروا محرم إلى صفر وقدموا صفر إلى محرم، فاستباحوا في صفر الغزو، فكان في هذا تكريس لمعنى تشاؤمهم من هذا الشهر. قال الله جل وعلا إن عدة الشهور 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، إلى قوله إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ومن آثار ذلك أنهم كانوا يقولون من تاجر في سفر فإن تجارته تخسر، من نكح وتزوج في سفر فإن نكاحه يفشل. وهذا وجد للأسف الآن عند بعض الناس يأنفون ويتشاءمون من عقد النكاح في شهر سفر. نحن معاشر عاقد الأنكحة يقل عقدنا النكاح في سفر، نعم، وهذا ملاحظه من بين الشهور، سفر يقل في عقد النكاح. وهذا للأسف ربما ما أجزم، ربما أن من أسبابه بقاء هذا الاعتقاد أو آثاره عند بعض الناس أن سفر لا يصح فيه عقد النكاح أو الكتبة أو الملكة أو غير ذلك، وهذا خطأ يا أخواني. سفر كالمحرم وكربيع، لا مزية لهذا عن هذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولا صفر، أخرجاه في الصحيحين. زاد مسلم في رواية ولا نوء ولا غول. النوء نسبة الأمطار إلى أبراجها ونجومها وفصولها، فيقال هذا مطر الوسمي، هذا مطر المربعانية، هذا مطر الشبط، هذا مطر العزارب، فيضاف المطر إلى نوئه. وهذا عقد له الشيخ رحمه الله بابا، قال باب الاستسقاء بالأنواء، فإن نسب المطر اعتقادا إلى هذا النجم أو الكوكب أو البرج فقد أضاف النعمة لغير الله، وإن نسبها بلسانه وقصده على غير ذلك فهذا خطأ. ولهذا الصحيح أن تقول هذا مطر نزل في الوسم أو في العقارب أو في الشبط أو في الحميمين أو في غيرها. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا غول إبطال لما كان يعتقد من الغيلان، وهذه يأتي إن شاء الله مزيد بيان لها في الدرس بعد الصلاة وإلى ما تيسر من الأسئلة. في شيء؟ تفضل. يقول السائل: يا شيخ، لم نتطرق إلى السحر الذي حدث للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والملكان اللذان دلاه على مكان السحر، ومن يدلنا على مكان السحر في الوقت الحالي؟ وهل الرقبة تكشف، وهل الرقية تكشف لنا مكان السحر؟ هذه أسئلة مركبة دي. يقول: لم تتطرق إلى السحر الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ذكرناه يا أخواني لما درسنا باب ما جاء في السحر، ولعل السائل لم يحضر الكلام على هذا الباب، تكلمنا عنه على جهة التفصيل. والملكان اللذان دلاه على مكان السحر هو ملك واحد الحقيقة، وهو جبريل. جبريل عليه السلام أرسله الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم يدله على مكان سحره الذي سحر به في مشط ومشاطة وضعتا في جوف طلع في كافور فحل، ألقيت في بئر ماؤها كماء النقاعة وهي بئر بضاعة. قال: من يدلنا على مكان السحر الوقت الحالي؟ هل هو الرقية تكشف لنا مكان السحر؟ ليس بلازم كشف مكان السحر، له عدة أسباب. إما بأن ينكشف بإرادة الله عز وجل بالأسباب التي جعلها كونية كالأمطار والزلازل والتسونامي وأمثالها مما ينكشف به السحر فينحل إذا كان مندفنا في الأرض، أو بموت من وضع فيه السحر، أو بأن الله عز وجل يرسل من ملائكته سبحانه من يحل السحر بناء على التجاء العبد إلى ربه وانطراحه بين يديه سبحانه دعاء وتذللا واستشفاء بكلامه الذي جعله شفاء من كل شيء. هذه من الأسباب. أما ما كل من رقى راقي قال في سحر نصدق أنه سحر، لأن الراقي مهما بلغ في علمه إنما يتكلم بظن، والظن لا يبنى عليه الحقيقة، لكن أحيانا تضعف نفس المريض، وأشد ضعفا من نفس المريض نفوس من أهله وأقاربه ومن معه، فمجرد ما يقول الراقي أنت فيك سحر يصدقونه، وإنما بنى كلامه على جهة التخرص والتوقع لا على جهة التأكد. نعم. هذا السؤال يقول: يا شيخ، ما حكم مشاهدة برامج السحر والكهانة والأبراج من باب الاطلاع فقط دون تصديق أو سؤال؟ نعم، حكم مشاهدة هذه البرامج، برامج السحر في القنوات أو في المواقع أو مجلات التي فيها الأبراج، هذا من برج العقرب وهذا من برج الجدي وهذا من برج الثور، والله هم الثيران، هم الله الثيران، ويصدقهم ثيران مثلهم، وإن كان الثيران خير منهم لأن الثيران توحد الله عز وجل وتؤمن به، هذا النظر إليها حرام، وقد يصل إلى الكبيرة وإن لم يسأل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل نهانا عن الوسائل نهيه عن المقاصد. والعلماء يقولون في قواعد الشريعة: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. فالنظر فيها مدعاة إلى سؤال أهلها، والسؤال جاء فيه النص على أنه لا تقبل لصاحبه صلاة 40 يوما، فإن صدق مع النظر أو صدق مع السؤال فإنه وقع في الكفر الذي الكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من ذلك. نعم، نقف على هذا الموضوع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.